يقول السائل من جمهورية مصر العربية: أنا والحمد لله قبل ما أنام أصلي 4 ركعات قيام الليل، وبعدها أصلي 2 ركعات شفع وواحدة ووتر، فهل في هذا شيء غير مشروع، وبالأخص بالنسبة لركعة الوتر؟ لأنه عندنا في بلدنا أكثر الناس يصلون صلاة الوتر 1 ركعة. أفيدونا سماحة الشيخ. الأمر في هذا واسع، إن صليت في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل كله طيب، النبي فعل هذا كل صلاة، أو ترى في أول الليل أو ترى في وسطه أو ترى في آخره، واستقر وتره في السحر عليه الصلاة والسلام. ولكان توتر ب3 أو ب1 أو ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب11 أو ب13، لكن تسلم من كل ثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة كل ليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين. فإذا أوترت ب1 مفردة كان هذا هو الأفضل، وإن صلت 3 جميعا ولم تجلس إلا في الثالثة فلا بأس، ولكن الوتر ب1 أفضل. صلي كل ثنتين على 1 ثم توتر ب1، سواء في وسط الليل أو في آخره أو في أوله. وإن صليت بعض التهجد في أوله وبعض التهجد في آخره كله حسن ولا بأس به، الحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.